بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنتوا عم تكتبون يوم الأربع موضوع تاني ولا مربوط فيه؟ هو مربوط فيه لكن ايه بدنا نبدا عن معنى الصوره في لغه العرب. حكينا عن معنى الوجه، كم معنى ياتي في لغه العرب الوجه. ايه هلا الصوره. واما لفظ الصوره فهو في لغة العرب يطلق على الشكل والهيئة، يطلق على الشكل والهيئة فاصلة. وتصورت الشيء توهمته وتخيلته، وتصورت الشيء توهمته وتخيلته فاصل. تطلق أيضا، يعني الصورة لفظ الصورة، وتطلق أيضا على التماثيل التي تحاكي الصور والشكل، يعني إذا إنسان عمل تمثالا على شكل طائر فهذا التمثال يحاكي صورة الطائر، يشابه صورة الطائر، هذه تسمى محاكاة أيضا. وأيضا المحاكاة إذا شخص حاكى، إذا مسلم حاكى مسلما هذا حرام، معنى حاكاه يعني قلده في طريقته من باب الاستهزاء، مريدا الاستهزاء به، يعني بيتجولأ فيه بالعامية، هذا حرام. وتطلق على التماثيل التي تحاكي الصور والشكل فاصلة. ويقال صور له الشيء أي توهمه، وكأنه ينظر إليه، فاصل. وفي تعريف الأصنام لغة، وفي تعريف الأصنام لغة، الصنم من حيث اللغة ما هو حده أي تعريفه، وفي تعريف الأصنام لغة هي الصور التي تعبد من دون الله، هي الصور التي تعبد من دون الله. فاصل. وعلى معنى الصورة والهيئة قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية السادسة من سورة آل عمران. الآية المرة يوم الأربعاء الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قلنا سورة طه نحن هي سورة الرحمن. سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هي الآية 27 من سورة الرحمن. صلح عندي هون كمان. طيب. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي تخلقون على صور، أي تخلقون، شكلون يا تخلقون بضم التاء، أي تخلقون على صور وهيئات شاءها الله تعالى. وبقدرته يخلقها. وأنتم في أرحام أمهاتكم. وأنتم في أرحام أمهاتكم. فاصلة. وكذا قول الله تعالى: وكذا يعني على نفس المعنى. وكذا قول الله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. وصوركم فأحسن صوركم. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الآية الثالثة من سورة التغابن، الثالثة نمبر 3، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. التغابن، تاء غين ألف باء نون، فاصل. ومثله في قوله تعالى تعملوا مراجعة لهذه الآيات، بس تأكدوا لنا إنه يعني الآية نقول في سورة كذا الآية رقم كذا صحيح، تأكدوا من هذا يعني مزيد تأكد. ومثله قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. الآية الثامنة من سورة الانفطار، نقطة. وفي تعداد أسماء الله الحسنى المصور أي خالق الصور والهيئات أي خالق الصور والهيئات وليس هو بذي صورة ولا هيئة. وليس هو بذي صورة ولا هيئة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قد أشكل ممن لم يعرف التنزيه الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، الضمير عائد إلى آدم. فإن الله خلق آدم على صورته فظن البعض نسبة الصورة لله تعالى، والصحيح أن الضمير يعني هاء الضمير على صورته، أن الضمير في صورته، يعني في كلمة صورته، يعود لآدم عليه السلام، أي على الصورة التي جعل الله آدم عليها، التي جعل الله آدم عليها، فمن اعتقد الصورة لله فقد خرج عن معتقد أهل السنة، فقد خرج عن معتقد أهل السنة، ولحق بأهل التجسيم، فاصل. وفي هذا الحديث مثل هذا الحديث أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل بصورة عائشة، مش معنى جاء جبريل متشكلا بصورة عائشة، إنما جاء يحمل صورة عائشة على قماشة من حرير، وقال للنبي إن الله يأمرك أن تتزوجها، تتزوج صاحبة هذه الصورة. هذا معنى جاءني جبريل بصورة عائشة، يعني حمل إلي صورة عائشة، لأن الملائكة لا يتشكلون بأشكال الإناث. طيب، وفي هذا الحديث الحث على اجتناب الضرب على الوجه، وفي هذا الحديث الحث على اجتناب الضرب على الوجه، يعني ولو كان وجه بهيمة، حتى الحمار لا يجوز ضربه على وجهه. لأنه تجتمع في الوجه محاسن الإنسان وشين عيب كالعاهة وبه يظهر الشين بوضوح ومن وجه المرء يعرف حاله حتى لو كان داخليا حاله حتى لو كان داخليا أي من تغير وجهه. إذا إنسان يشعر في قلبه بالرعب بالخوف أليس يبدو ذلك؟ تبدو ملامح ذلك على وجهه. إذا كان يشعر بالفرح يبدو ذلك في وجهه، أو كان يشعر بالحزن الشديد يبدو ذلك في وجهه، علاماته تظهر في وجهه. شو كتبتوا؟ فاصلة. الفرح والحزن والهم والمرض والعافية والجوع والتعب ونحو هذا ولذا نعم والغضب ولذا عبر بالوجه عن سائر الجسد ففي التنزيل أي في القرآن أخبر الله تعالى عن حال أهل الجنة أنهم بيض الوجوه وعن حال أهل النار أنهم سود الوجوه أحد الخطباء الجهال مرة كان على المنبر بعد أن خطب الجمعة في آخر الخطبة يدعو الله فلجهله من جملة ما دعا به قال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه نعوذ بالله قال الله تعالى يا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عمر قال لا سيرين في واحد عم يتوضا يمكن يفوت يصلي جوا بس مشان تظهر جواه. فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. رقم هذه الآية 106 من سورة البقرة. وأما الذين ابيضت وجوههم. صلي العصر ولا المغرب؟ جاي المغرب لسه في ساعة. أهلا وسهلا تفضل. وأما الذين ابيضت وجوههم اثنينها نعم اثنين مضمومين. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. هلا 107. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أنا شلت أي سورة؟ أي ها؟ لا مش البقرة، آل عمران. اثنيناتهم سورة آل عمران أول وحدة الآية 106 الثانية 107. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الآية 107 من سورة آل عمران. اللي قبلها الآية 106 من سورة آل عمران. الآيتان هما الآية 106 و107 من سورة آل عمران. فائدة يعني ملحقة بالموضوع الذي نتكلم فيه. قال تعالى قال الإمام الفخر الرازي فخر الدين الرازي قال الإمام الفخر الرازي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية لا ما عم تكتبوا أنا بعيد عم يسألوني بس قال الإمام فخر الدين الرازي أو الفخر الرازي في تفسيره: فيه مسائل، المسألة الأولى الوجه يطلق على الذات، يعني وجه الله ذاته ليس بمعنى هذا الجزء المركب على الجسد من بني آدم، الله منزه عن مشابهة المخلوقين لا يشبه شيئا من خلقه. فإذا قلنا وجه الله يعني ذات الله، يعني حقيقة الله، يعني الله. الوجه يطلق على الذات فاصلة، والمجسم الذي يعتقد أن الله جسم، والمجسم يحمل الوجه على العضو، يعني المجسم الذي يعتقد في قلبه أن الله جسم كما نحن جسم، إذا قرأ هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعتقد بقلبه أن الله الجزء، هذا الجسم، هذا العضو. والمجسم، هذا كلام الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره، والمجسم يحمل الوجه على العضو، وهو خلاف العقل والنقل. يعني اعتقاد المجسم هذا يناقض العقل ويناقض النقل، يعني القرآن، وهو خلاف العقل والنقل أي القرآن. لأن قوله تعالى، الكلام القادم هذا يحتاج إلى تركيز، وأنا هحاول بسط يعني ولو بالعامية تكلمت، لأنه في ردود قاطعة على المجسمة، في أدلة وبراهين ساطعة. لأن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، سورة القصص الآية 88، يدل يعني ظاهر الآية كل شيء هالك إلا وجهه، يدل على أنه لا يبقى إلا وجه الله تعالى. انتبهوا، نحن قلنا أهل السنة أهل الحق يقولون الوجه إذا أضيف إلى الله كما في هذه الآية ويبقى وجه ربك، فمعناه الذات المقدس، ذات الله، حقيقة الله، يعني يبقى الله. وكذلك في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل ما سوى الله يجوز عليه الفناء، يفنى عقلا يفنى، أما الله تعالى فيستحيل الفناء عليه عقلا، لا يجوز عليه الفناء عقلا. هذا معتقد أهل الحق، معتقد أهل السنة. المجسم يفسر الوجه بالعضو، يقول وجه الله معناه هذا العضو الذي هو من الإنسان. فعلى قول المجسم يكون على زعمه معنى قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل الله يفنى ويبقى منه هذا الجزء، وهذا باطل لا شك. فيستحيل تفسير الوجه إذا أضيف إلى الله بالجسم بالعضو. طيب. فعلى القول الحق، فعلى القول الحق لا إشكال فيه، يعني تفسير أهل السنة ما فيه إشكال، واضح بين. لأن المعنى لا يبقى غير حقيقة الله، أي غير ذات الله، لا يبقى غير ذات الله، يعني لا يبقى إلا الله، غير حقيقة الله، أي لا يبقى غير ذات الله، يعني لا يبقى إلا الله. فاصل. وعلى قول المجسم وعلى قول المجسم يلزم ألا تبقى يده، وعلى قول المجسم يلزم أن لا تبقى يده التي أثبتها، يعني أثبتها المجسم، المجسم أثبت لله يد، والسماء بنيناها بأيد، جمع يد باللغة، في اللغة يعتقد أن الله تعالى له أياد كأيدينا كثيرة، لكن نحن لا ندري شكلها، هذا معتقده، يشبه الله بخلقه. كذلك عند قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يعتقد أن لله يدا كهذه، لأنه يعتقد الجسمية في الله، يعتقد أن الله جسم، فعنده الآية كل شيء هالك إلا وجهه، مؤدى تفسيره الوجه بالجسم أن يده تذهب تزول، لأنه يعتقد أن الله جسم، أنه لا يبقى من هذا الجسم إلا الوجه، يعني اليد التي ورد ذكرها مضافة إلى الله في القرآن لا على معنى الجسم، عند المجسم لأن معناها جسم تذهب تزول تفنى. هذا من دقة أهل السنة في التفسير، المجسمة الله أعمى قلوبهم، ما فهموا مؤدى كلامهم إلى أين يصل بهم، اعتقدوا أن الله تعالى جسم، ونحن قلنا الجسم تعريفه ما تركب من جزئين فأكثر، الجسم مركب من أجزاء، هذا الجهاز جسم مؤلف من أجزاء كثيرة، ملايين الأجزاء، فعندما يكون الشيء مؤلفا مركبا من أجزاء كما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصان، ومن جاز عليه النقصان جاز عليه الفناء، ومن جاز عليه الفناء لا يكون إلا مخلوقا لا يكون خالقا، لأن المخلوق يفنى بإفناء الله له، وعلى قول المجسم يلزم ألا تبقى يده التي أثبتها ورجله التي قال بها، هذا من سخافة عقول المجسمة، ورد في الحديث الصحيح عبارة عن آخر من يدخلون النار، عن الفوج الأخير من أهل النار، حين تقول النار قط قط، يعني امتلأت امتلأت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال النار تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه، وفي رواية رجله فيها، فتقول قط قط، يعني امتلأت امتلأت. أهل السنة قالوا معنى حتى يضع الجبار رجله فيها ليس أن الله تعالى جسم وله هذه الرجل، إنما معنى حتى يضع رجله فيها أي حتى يدخل إليها الفوج الأخير من جهنم، لأن كلمة رجل في لغة العرب تأتي بمعنى فوج جزء، فيقول العرب هذا رجل من جراد، أي هذا فوج من جراد، وهذا رجل من الجيش، أي قسم من الجيش. حتى يضع الجبار رجله فيها، أي حتى يدخل إليها آخر فوج من أهل النار، فتقول امتلأت امتلأت. الوهابي المجسم لا، هؤلاء الذين يدعون أنهم على مذهب السلف وقد خالفوا السلف والخلف، يقول الله له رجل حقيقية ويدخلها النار لكن لا تحترق، يعتقدون أن الله جسم، لذلك لا تصح عبادتهم لله، هم يعبدون شيئا توهموه، هم في الحقيقة ما عبدوا الله، عبدوا هذا الجسم الذي تصوروه توهموه. والله تعالى يقول: فلا تضربوا لله الأمثال. هؤلاء جعلوا لله أمثالا كثيرة. ولا يقال يعني إذا حاولوا أن يردوا على أهل السنة، إذا الوهابي إذا المجسم حاول أن يرد على أهل السنة فقال اكتبوا: فعلى قولكم أيضا، يعني الآن هم يقولون لنا على زعمهم، فعلى قولكم أيضا لا يقال، فعلى قولكم أيضا يلزم ألا يبقى علم الله ولا قدرة الله، لأن الوجه جعلتموه ذاتا. هذا كلامهم، هذا كلامهم لنا، يقولون: لأن الوجه جعلتموه ذاتا، والذات غير الصفات، ضيع رامي ماشي حالة بعيد من وين، فعلى قولكم أيضا، يعني قولهم فعلى قولكم أيضا يلزم ألا يبقى علم الله ولا قدرة الله، لأن الوجه جعلتموه ذاتا. ذاتا، والذات غير الصفات، فإذا قلت، بعض كلامهم ما زال كلامهم في الرد علينا بزعمهم، فإذا قلت كل شيء هالك إلا حقيقة الله. أليس نحن قلنا كل شيء هالك إلا وجهه، معناه إلا هو، إلا حقيقة الله، إلا ذات الله. فهم على زعمهم عم بردوا علينا، فيقولون إذا قلتم فسرتم الآية كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته، إلا حقيقة الله، وصفات الله غير ذاته، فيكون يلزم من كلامكم أن علم الله يفنى وقدرة الله تفنى. هذا غير صحيح، وسنبين كيف. يقولون خرجت الصفات عنها، فيكون قولكم نفيا للصفات كلامهم. قالوا فيكون قولكم نفيا للصفات كل شيء هالك إلا حقيقة الله، إلا حقيقة الله. بعد عم يكمل كلامهم خرجت الصفات عنها، فيكون قولكم نفيا للصفات نقول الآن جوابنا عليهم. هون الجواب يعني من هم اللي يقول أي طائفة الشيعة أو المجسمة، فرقة تنتسب إلى الإسلام لكن اعتقادها في الله كاعتقاد اليهود في الله. اليهود يعتقدون أن الله جسم كبير يسكن جهة فوق مستلق على العرش. هذه الفرقة تدعي الإسلام، تقول نحن مسلمون لكن تعتقد في قلبها أن الله جسم كبير مستلق على العرش، جالس على العرش كما تعتقد اليهود. فكذبوا الدليل العقلية، كذبوا العقل وكذبوا النصوص القرآنية والحديثية. أما النصوص القرآنية فيكفيهم قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ويكفيهم قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ويكفيهم قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، ويكفيهم قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه. وهذه الآية ليس كمثله شيء واضحة بينة، معناها جلي أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، الله لا يشبه ذلك. فعندما يقول المجسمة الله جسم كبير، أنت تستطيع أن تتصور جسما كبيرا، عقلك يستطيع، مخيلتك تستطيع أن تتوهم جسما كبيرا، لكن الله تعالى لا يتوهم لا يتصور لأنه ليس جسما بالمرة. الذي يستطيع الإنسان أن يتصوره ويتخيله لابد أن يكون مخلوقا مثله. المخلوق لا يستطيع أن يدرك حقيقة الخالق. يعني زي ما يعني شكل ما يتخيلوا أنت يمني يعني يتخيل لهم أنهم يحطون هذا صورة جيسس. أي لكن اعتقاد هؤلاء المجسمة أشنع وأقبح من اعتقاد النصارى الذين يتخيلون شكل عيسى أو مثل هؤلاء. لكن اعتقاد الوهابية أقبح، لأن الحسن والحسين مخلوقان والمسيح مخلوق، أما وضع صورة، تخيل صورة لله فهذا أشد وأقبح. فإذا كان تخيل صورة للحسن والحسين بخلاف ما هما عليه هذا شيء نحن ننكره، فكيف بتخيل صورة للمسيح؟ فكيف بتخيل صورة لله تعالى والله منزه عن الصورة؟ المسيح صورة يعني جسم شكل، والحسن والحسين رضي الله عنهما كل واحد منهما له شكل وهيئة وصورة، ومع ذلك نحن لا نعرف الشكل على التمام، فكيف يوصف الله بالشكل وهو خالق كل الأشكال؟ خالق الشيء لا يشبهه، الله خلق الإنسان لا يشبه الإنسان، الله خلق الملائكة لا يشبه الملائكة، خلق الجن لا يشبه الجن، الله خالق كل شيء، الله لا يشبه شيئا من خلقه. هذا معنى مهما تصورت ببالك، شو ما خطر ببالك، ايش ما خطر ببالك من اي شكل اي صورة، الله لا يشبهه. فاذا قيل لك ايها المسلم، اذا سألك سائل كيف هو الله، طيب انت عم تقول الله لا يشبه شيئا، طيب كيف هو؟ ليس كمثله شيء، منزه عن الكيفية. لا يقال عن الله كيف، الكيف سؤال يطلق على المخلوق لا يطلق على الخالق، لأن المخلوق شكل وهيئة وصورة وطول وحجم وعرض وسمك وتركيب، أما الخالق الذي خلق كل المخلوقات على شكل وهيئة وصورة على جسم وعرض، يستحيل أن يكون يشبه شيئا من خلقه. ليش مستحيل؟ لماذا مستحيل أن يكون الله يشبه شيئا من مخلوقاته؟ ليش مستحيل؟ عندما نقول نحن مستحيل، العقل لا يقبل، مستحيل في العقل أن يشبه الله مخلوقاته. ليش مستحيل؟ لأن الشيء الذي يشبه شيئا آخر ما دام يشبهه ولو في وجه من الوجوه، يجوز في العقل أن يشبهه في كل الوجوه، جائز في العقل أن يشبهه في غير هذا الوجه أيضا. كلها، كل المخلوقات يجوز عليها العدم، يجوز عليها الفناء. ليش يجوز عليها الفناء؟ لأنها قبل أن توجد كانت معدومة، وما كان معدوما قبل أن يوجد يجوز أن يعدم بعد أن وجد، جائز أنه تعدم. الله قادر على إعدام العالم كله، على إفناء العالم كله، فلو كان الله تعالى يشبه شيئا من العالم لكان جاز عليه ما يجوز على ما يشبهه. العالم يجوز عليه الفناء، فلو كان الله يشبه لم لجاز عليه الفناء، لكان ممكن أنه يفنى، والذي هو ممكن أن يفنى لا يكون إلها. ديننا عقيدتنا ليس فيها ما يناقض العقل السليم، بل العقل السليم يشهد لعقيدة أهل السنة بأنها هي عقيدة أهل الحق، يشهد للعقيدة السنية بأنها هي العقيدة التي جاء بها الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح؟ هذه الفرقة التي تسمى المجسمة، فيما مضى كانت تعرف المجسمة، الآن غيرت صار لها عدة أسماء. قبل نحو 50 سنة اشتهر أمرها وصارت تعرف بين الناس باسم الوهابية، نسبة إلى من أسس هذه الفرقة، محمد بن عبد الوهاب النجدي الذي خرج من الدرعية في نجد. الناس صاروا يعرفوا حقيقة هذه الفرقة وأنها شاذة عن الإسلام، فحتى يلبس هؤلاء ويوهم الناس خلاف ما هم عليه، أطلقوا على أنفسهم اسم السلفيين، قالوا نحن السلفيون، أنت فلان سلفي وهذا سلفي. في التعريف، السلفي هو الذي عاش ضمن 300 ضمن 3 قرون التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم القرن الذي بعده، ثم القرن الذي بعده. إنسان عايش بهذا القرن، يعني القرن 15 الهجري، احنا 1433، يعني نحن في القرن الخامس عشر الهجري، كيف بده يكون سلفي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني، يعني القرن المئة عام التي كان ضمنها، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، 300 سنة. نعم. لا لا، هؤلاء تيجان رؤوسنا، عم نحكي عن الذين يعيشون الآن وبيسموا أنفسهم سلفيين. شوف، نعم. في ناس يعني ما كل على الوهابي صحيح، بس اللي أقول لك السلفيين يختلفون على الوهابي. السلفيون يختلفون لا شك. شوف. على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث من حيث اللحية، من حيث المسواك، يعني هذا السلف الذي يتحلل بخطاب عبد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يتركه في ذاك الوقت. السلف الصالح لما سموا بالسلف الصالح؟ لما أطلقت عليهم هذه التسمية؟ أولا أطلق عليهم تسمية السلف، كلمة سلف، لأنهم عاشوا ضمن القرون الثلاثة الأولى. الذين جاءوا بعدهم لا يسمون سلفا، يسمون خلفا، فخلف من بعدهم خلف. الذين سبقوا يسمون سلفا، من جاءوا بعد ذلك يسمون خلفا. الصحابة يسمون السلف، والتابعون الذين لم يجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخذوا العلم من الصحابة، أهل القرن الثاني الهجري يسمون سلفا، وأتباع التابعين الذين كانوا في القرن الثالث الهجري يسمون سلفا. 300 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مضي 300 سنة، هذا عصر السلف. بانتهاء 300 سنة انتهى عصر السلف، فصار عصر الخلف الذين جاءوا بعد السلف الصالح. ليش اسمهم السلف؟ لأن النبي قال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. بعد هذه القرون الثلاثة جاء عصر الخلف، فأهل الخلف الذين جاءوا بعد هذه القرون الثلاثة، من كان منهم ملتزما أوامر الله، منتهيا عما حرم الله، سالكا درب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا يسمى سلفيا من حيث الوقت، لكن يقال فلان يمشي على طريق السلف الصالح. أما من حيث التسمية لا يسمى سلفيا، لأن السلفية من عاش ضمن القرون الثلاثة الأولى، فإذا كان سار على طريق السلف. أما هؤلاء الذين شبهوا الله بخلقه، فهؤلاء ليسوا من السلف، بل ليسوا من المسلمين، وإن كانوا يصلون صورة ويصومون صورة، فينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هؤلاء الذين ما عرفوا الله شبهوه بخلقه، لا يصح في الحكم الشرعي أن يحكم عليهم بالإسلام، وإن كانوا هم يزعمون أنهم مسلمون. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم بعد إيمانكم. فلهذا لا يصح أن نسميهم سلفيين، هم سموا أنفسهم سلفيين مع أنهم يعيشون بيننا في هذا العصر. إيش جاب هذا العصر إلى عصر السلف؟ سموا أنفسهم سلفيين ليموهوا على الناس، ليوهموا الناس أنهم يسيرون على طريق السلف الصالح، وهم مخالفون للسلف الصالح في العقيدة والأعمال. السلف الصالح عقيدتهم أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، ولا واحد من السلف الصالح كان يعتقد أن معنى وجه الله يعني هذا الجزء كما يعتقد الوهابية اليوم، ولا واحد من السلف الصالح كان يحرم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصف من توسل به بأنه مشرك كافر والعياذ بالله حلال الدم كما يفعل الوهابية اليوم، ولا واحد من السلف الصالح كان يمنع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن والصحابة كانوا يتبركون، والصحابة كانوا يسيرون من البلاد التي كانوا إلى المدينة المنورة بقصد زيارة القبر الشريف كما حصل لأبي أيوب الأنصاري وبلال بن أبي رباح وغيرهما. فهذا الفعل، فعل الصحابة عند الوهابية يسمى شركا، فهم كفروا الصحابة، فكيف يصح انتسابهم إليهم؟ هم كفروا الصحابة، كفروا من يتوسل بالأنبياء والصالحين، وكفروا من يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد ذلك يقولون نحن سلف؟ ما أنتم كفرتم السلف، أنتم كفرتم أبا أيوب الأنصاري، وأنتم كفرتم بلال بن الحارث المزني الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي. وهذا بلال بن الحارث كان خازن عمر، عمر استأمنه على بيت مال المسلمين، هو صحابي. أصاب الناس قحط، يعني امتنع المطر، ما عاد في مطر، صار في جدب في الأرض، البهائم ما عادت تجد علفا عشبا تأكله، فجاء بلال بن الحارث المزني إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد وفاة النبي، وقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. استسق لأمتك يعني ادعو الله لأمتك، ادعو الله لأمتك أن يسقيهم المطر. ثم جاءه النعاس فنام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له، وكان هذا في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له أقرئ عمر السلام، أي بلغه سلامي، وقل له عليك الكيس الكيس، يعني ابذل وسعك في أمر الأمة، وأخبره بأنهم يسقون. فاستيقظ بلال وذهب إلى عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. قال وعليه السلام، وبكى عمر، وكيف لا يبكي وقد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم سلامه، وأخبره بالرؤيا. في ذلك العام نزل المطر بشكل غزير، وامتلأت الأرض بالعشب، حتى سمي هذا العام بعام الفتق. عام الفتق من شدة ما أكلت البهائم، صارت أكراشها كروشها تتفتق من شدة الطعام. قبل ذلك كانوا في مجاعة، الأرض ما كانت تنبت والمطر ما كان ينزل. هذا ببركة من؟ ببركة من؟ ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لا يخلق شيئا، لا أحد غير الله يخلق شيئا، لكن النبي له بركة، الله خلق فيه هذه البركة، الله خلق فيه هذه البركة. الأنبياء لهم بركات، والصالحون لهم بركات، وإن كانوا لا يخلقون شيئا لكن يتوسل إلى الله بهم، يتوسل إلى بهم، والله تعالى أمرنا بذلك في القرآن، فقال فابتغوا إليه الوسيلة، فابتغوا إليه الوسيلة. فكيف يحرم الوهابية علينا أن نبتغي إلى الله الوسيلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله؟ فإذا هؤلاء لما يقولون نحن سلفية كذابون ليسوا سلفية. أي أشد قسوة على السنة، الشيعة أو الوهابية؟ لا الوهابية أشد من الشيعة. ليش؟ نعم أشد من الشيعة. ليش؟ يعني هذا الجواب في له ما سبب. هل الشيعي، شو بدك بالشيعة؟ اليهودي مفهوم مفهوم. اليهودي عليه غضب من الله سبحانه وتعالى. المسلم يعرف أن اليهودية عدوه. يعني لو جيت لمسلم أنت قلت له انتبه، قلت له انتبه من اليهود، يضحك ولا تحذرني من اليهود، معروف هؤلاء أعداء الله. واضح. خليني حوصلك. أنا حوصلك للنقطة التي تريدها. مفهوم. الآن المقارنة بين الشيعة وبين الوهابية. أوكي. مفهوم. هل الشيعي يقول أنا أتكلم بمذهب أهل السنة أم يقول أنا أتكلم بمذهب الشيعة؟ الوهابي يقول أنا أتكلم بمذهب أهل السنة ويعطي الناس عقيدة اليهود، عقيدة التجسيم، من يكون خطره أشد؟ الشيعي مكشوف للسني. اللي ظاهر أنه عن بين، أما الحالة اللي مخفي هذه اللي مبين أقل خطرا من المخفي. انحراف الشيعة واضح، انحرافهم بين، وهم لا يقولون عن أنفسهم نحن سنة. أما الوهابي انحرف عن أهل السنة ومع ذلك بقي يقول نحن سنة حتى يوهم الناس أن العقيدة الفاسدة التي هو عليها هي عقيدة أهل السنة. فمن يكون خطره أشد؟ بس يا شيخ الله يبارك فيك، عم تفهم علي؟ أنا أفهم عليك. بس نقضي يعني به الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم. وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني كل الصحابة والخلفاء الراشدين كانوا على يعني منهج واحد، على قلب رجل واحد. نعم. ولكن إيش بعدين يتغير بعد أمد؟ ولكن والعياذ بالله الاعتقاد يعني في أحد الغزوات يعني عندما يعني واحد من الصحابة في القتال يعني فكان واحد من المشركين وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قتل. نعم أسامة تتكلم عن أسامة. نعم. أسامة بن زيد. أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهل شققت عن قلبي؟ شوف. نعم. إنما قيل الشهادة. قال إن اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أسامة. نعم. طيب. هذا إيه؟ بس هذا إيش علاقته بالكلام الذي نقوله؟ الوهابيين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه. الشيعة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. السنة ثلاثة. نعم. طيب. ولكن إن إحنا إيش يعني لما تقول يعني وجه هذا صحيح في يعني أمور أما الله سبحانه وتعالى لا يشبه الله أي شيء. خليك معي عند هذه النقطة. أنت قلت الله لا يشبه أي شيء. طيب الذي يشبه الله ولو بشيء من خلقه يكون كذب القرآن ولا لا يكون كذب القرآن؟ الله سبحانه وتعالى ما حد يعرف أن ولا يعرف إنسان. سؤالي يكون كذب القرآن ولا بشيء من خلقه يكون مكذبا للقرآن؟ والله سبحانه وتعالى لا يشبه طيب. يكون مكذبا للقرآن. بارك الله. اتفقنا. طيب الذي يكذب القرآن مؤمن أم كافر؟ الذي يكذب القرآن مؤمن أم كافر؟ الذي يكذب القرآن الذي يكذب كلام الله الذي يكذب كلام الله الذي يقول الذي يقول خارج عن الملة يعني إيش؟ الخارج عن الملة يكون مسلما أم يكون كافرا؟ إن الدين عند الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالخارج عن الملة يكون مسلما أم يكون كافرا؟ إذا قال هذا الإنسان 1000 مرة في اليوم لا إله إلا الله محمد رسول الله وما زال يعتقد تكذيب القرآن، ما هو تكذيب للقرآن؟ هل ينفعه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله والكفر يشربه في قلبه متمكن في قلبه؟ هل ينفعه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لو جاءك الآن نصراني فقال 1000 مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال المسيح ابن الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. وهذا الوهابي مثله، لو قال لا إله إلا الله وصلى إلى جهة القبلة صورة، ما دام يعتقد في قلبه أن الله جسم يشبه شيئا من خلقه، فلا ينفعه قوله الشهادتين، ولا تنفعه صلاته، ولا ينفعه صيامه، ولا ينفعه حجه، ولا صدقته، ولا زكاته، لأنه أخل بأصل الدين الذي هو العقيدة. من فسدت عقيدته لا يقبل منه أي عمل صالح. واضح؟ الآن لو أنت عرفت أنه في شارع فرعي من هذه الشوارع يوجد إنسان قاطع طريق يعمل كمينا حتى يسطو على الناس، يأخذ أموالهم، يروعهم، يقتلهم، وأنت تعرف هذا، أليس فرضا واجبا عليك أن تحذر الناس منه إن عرفت هذا؟ التحذير من عقيدة الوهابية أوكد، لأن هذا الذي يأخذ أموال الناس صاروا مظلومين، هؤلاء الناس المسلمين الذين أخذ أموالهم ظلما فصبروا واحتسبوا ذلك عند الله لهم ثواب، لو قتلوا مظلومين ماتوا شهداء ظلم. أما الوهابي الذي يكمن للناس حتى يخرجهم عن عقيدة الإسلام خطره أشد، هذا القاطع الطريق يخرج الناس عن ثيابهم وأموالهم، أما ذاك يخرج المسلمين عن عقيدتهم. الوهابيون من حيث مقارنة بأهل السنة هم شرذمة قليلة، لكن أموال البترول ساعدتهم كثيرا لنشر معتقدهم عبر طبع الكتب والسيديهات وتوزيعها مجانا تأقطار الأرض. والناس لا يقبلون على تعلم علم الدين، هذه كمان مشكلة، يتحمل الأهل جزءا منها. كثير من الأهل من المسلمين همهم أن يأخذ ولدهم الشهادات العالية من أشهر الجامعات، ولا يصرفون عليه وقتا لتعليمه عقيدة المسلمين، فعند أول هبة ريح يذهب معها إلا من رحم الله. لو كانوا حصنوا ولدهم أمام رياح الوهابية وأمثال الوهابية لكان هذا الولد وقف سبا منيعا في وجوههم، لكن أغلب الناس لا يتعلمون العلم الشرعي الواجب. أنا أسمع يعني السعودي، أسمع يعني أن الأسرة الحاكم هناك يعني حتى أصحاب الدين يعني شيء ما تقول لازم تكون يعني ما تقول إيش يعني. أنت من فين؟ أنت من فين؟ من اليمن. أنت من اليمن؟ نعم. أنت صنعاء ولا الجنوب؟ لا من صنعاء. من صنعاء، لا بد من صنعاء وإن وأنت على السفر. نعم نعم. فالحمد لله قلت لك يعني إيش ممكن الأسرة الحاكمة أو ممكن يعني في مشايخ على عدل الأصابع، لأن إحنا شفنا في مشايخ سنيين متشددين، ولكن إيش إذا ما جلسش في هذا الطريق يعني شفنا في أجانب. شوف، المتسلطون على أمر الدين في السعودية هم الوهابية. تسمع بهذا العريفي مشهور عندهم؟ العريفي قبل أيام، قبل فترة قليلة، نعم قبل فترة قليلة زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهديه بعض الناس خمرا وهو لا يشرب الخمر، قال فكان يهديه ويبيعه، قال عن النبي أنه كان يبيع الخمر. من يبيع النبي يبيع الخمر خمرا وهو لا يشرب، ماذا يفعل به؟ أحيانا كان يهديه وأحيانا كان يبيعه. هل هذا أهل لأن يصدر ليعلم الناس الدين؟ فلا تغرنكم الأسماء الرنانة والأشكال الطنانة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه يعني في زمن الصحابة قال: ما ترك الحق صاحبا لعمر. فماذا نقول نحن في هذا الزمن؟ الله تعالى ما نحن عليه من الحق، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ناطقين بالحق صادعين له أينما توجهنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللي بده يتوضأ يتوضأ من أجل صلاة المغرب. أحبابنا بارك الله فيكم، نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم أحبابنا. جزاك الله خيرا. يا هلا وسهلا.